تلاحظون يمكن الاربع اشياء المقسم بها تكون هي الرياح. فالشيء المقسم به واحد لكن ايه افعاله وصفاته متفاوتة ومتباينة لكن هو شيء واحد. او انها اربعة اشياء متباينة تماما كما بينا. فنلاحظ ان اقوال المفسرين القول بانها الرياح قاسم مشترك بين اقوال فريق من العلماء. يقول الشنقيطي في قوله تعالى فالمقسمات امرا هي الملائكة يرسلها الله في شؤون وامور مختلفة. واذا عبر عنها بالمقسمات ويدل لهذا قوله تعالى فالمدبرات امرا في سورة النازعات فالمدبرات امرا. فمنهم من يرسل لتسخير المطر والريح ومنهم من يرسل لكتابة الاعمال ومنهم من يرسل لقبض الارواح ومنهم من يرسل لإهلاك الامم كما وقع لقوم صالح. فقوله عز وجل فالمقسمات امرا هذا مفعول به قوله امرا مفعول به للوصف الذي هو المقسمات. وامر هنا مفرد اريد به الجمع مفرد اريد به الجمع فالمقسمات امرا المقصود فالمقسمات امورا امورا كما قال الله تبارك وتعالى ثم نخرجكم طفلا فهي مفرد لكن المقصود الجمع. اما المقسم عليه بهذه الاقسام فهو قوله تعالى انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. والذي اوجب هذا القسم شدة انكار الكفار للبعث والجزاء. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ذكرنا ان هذه الامور الاربعة يجوز ان تكون امورا متباينة يعني الجاريات غير الحاملات غير الجاريات غير المقسمات. فيجوز ان تكون امورا متباينة كما قلنا مثلا في الجاريات هي الرياح وفي الحاملات هي السحب وفي الجاريات هي السفن او الكواكب وفي المقسمات هي الملائكة. ويجوز ان تكون امرا له اربعة اعتبارات وهو الرياح. والاول هو المأثور عن علي رضي الله عنه ان الجاريات هي الرياح والحاملات هي السحاب والجاريات هي السفن والمقسمات هي الملائكة. واختار بعضهم في الجاريات انها الكواكب فالجاريات يسرى الكواكب ليكون ذلك ترقيا من الادنى الى الاعلى لان كل الجاريات غير الرياح. الرياح بتكون اسفل فوقها الايه السحاب فالحاملات فوق السحاب. ماذا فوق السحاب؟ الكواكب او النجوم فالجاريات يسرى. وماذا فوق كل ذلك؟ الملائكه فالمقسمات امرا تنزل باوامر الله الشرعيه والكونيه. واستظهر الرازي ان الاقرب ان تكون صفات اربعا للرياح يعني انها في امر واحد له اربعة اعتبارات وهو الرياح. واللفظ متسع بجوهره للكل اللفظ متسع لكل هذه المعاني. ما فائدة الفاء والزاريات غروة فالحاملات وقراء؟ ان قيل انها صفات للرياح الاربع صفات للرياح ففائدة الفاء لبيان تركيب الامور في الوجود. الفاء هنا لترتيبها في الوجود. كيف؟ والذاريات غروة الذاريات تنشئ السحاب فتقسم الامطار على الاقطار. وان قيل انها امور اربعة يعني متباينة فالفاء للترتيب الذكري او الرتبي حسب الرتبة كما بينا الذاريات الرياح فوقها السحاب الحاملات الاخرى فوقها الكواكب او نجوم الجاريات الاخرى فوقها فوق الجميع الملائكة المقسمات امرا. ما الحكمة في القسم هنا؟ كما ترون هذه السورة من السور التي ابتدأت بالقسم والذاريات غروة الحاملات وقرا الجاريات يسرا المقسمات امرا. ما الحكمة في القسم؟ ذكر الرازي في الحكمة في القسم وجوها. احدها ان الكفار كانوا في بعض الاوقات يعترفون بكون النبي صلى الله عليه وسلم غالبا في اقامة الدليل. كانوا يعترفون ان النبي صلى الله عليه وسلم يغلبهم في اقامة الدليل لكن كانوا ينسبون ذلك الى براعته في المجادلة وكانوا يزعمون انه نفسه عارف بفساد ما يقوله لكنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق المقام. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح بعض الناس فعلا يكون عنده قدرة على الجدال بحيث انه يسكتك ولا يقنعك لتمرسه في فن الجدل والمجادلة.